مشك صانع الخيرات الرحوم الله هذا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح سترنا وأعاننا وحفظنا لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا بعنايته هللويا باسم يسوع المسيح نشد له بالتسبيح باسم Yeah. Shabby. الحق والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي ألا